أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم ولم يستجيبوا لهم رأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. أما من تاب وآمن وعمل صالحا عسى أن يكون من المفلحين. ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون. لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. الآية فيه عطف عدم الحض على طعام المسكين على عدم الإيمان بالله العلي العظيم، مما يشير إلى أن الكافر يعذب على الفروع. وقد تقدم للشيخ رحمه الله مبحث هذه المسألة في أول سورة فصلت عند قول الله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال المؤلف أثابه الله: وكنت سمعت منه رحمه الله تعالى قوله كما أن الإيمان يزيد بالطاعة والمؤمن يثاب على إيمانه وعلى طاعته، فكذلك الكفر يزداد بالمعاصي ويجازى الكافر على كفره وعلى عصيانه، كما في قول الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فعذاب على الكفر وعذاب على الإفساد. ومما يدل لزيادة الكفر قول الله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. وتقدم للشيخ رحمه الله مبحث زيادة العذاب عند آية النحل، قوله تعالى إنه لقول رسول كريم، إضافة القول إلى الرسول الكريم على سبيل التبليغ، كما جاء بعدها قوله تنزيل من رب العالمين. والرسول يحتمل النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل جبريل عليه السلام. وقد جاء في حق جبريل قول الله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وهنا المراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرينة قول الله تعالى وما هو بقول شاعر وبما عطف عليه، لأن من اتهم بذلك هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فنفى ذلك عنه، فيكون في ذلك كله إثبات الصفة الكريمة لسند القرآن من محمد عن جبريل عن الله. وقد أشار لذلك في الآية الأولى في قوله مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون، فأثبت السلامة والعدالة لرسل الله في تبليغ كلام الله. وفي هذا رد على قريش ما اتهمت به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا رد على الرافضة دعواهم التغيير أو النقص في القرآن. قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، تقدم للشيخ رحمه الله تعالى بيان هذا المعنى وهو على ظاهره عند الكلام على قول الله تعالى أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا الآية، وهو على سبيل الافتراض بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد استبعد أبو حيان أن يكون الضمير في تقول راجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاستحالة وقوع ذلك منه عليه الصلاة والسلام، وقال إنها قرئت بالمبني للمجهول ورفع بعض وقال: وعلى قراءة الجمهور يكون فاعل تقول مقدرا، تقديره ولو تقول علينا متقول. وقد ذكر تلك القراءة كل من القرطبي وصاحب الكشاف، ولكن لم يذكرها ابن كثير ولا الطبري ولا النيسابوري ممن يعنون بالقراءات، مما يجعل في صحتها نظرا. فلو صحت لكانت موجهة، ولكن ما استبعده أبو حيان ومنعه بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو في الواقع صحيح، غير أنه على سبيل الافتراض فليس ممنوعا. وقد جاء الافتراض في القرآن فيما هو أعظم من ذلك، كما في قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وقوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. والنص الصريح في الموضوع ما قاله الشيخ في قول الله تعالى: قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. لكنهم لما عاينوا الحق قالوا آمنا وخروا سجدا ولم يكابروا، كما قص الله علينا من نبأهم في كتابه. قال تعالى: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. ولما اعترض عليهم فرعون وقال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إلى آخر قوله، قالوا، وهو محل الشاهد هنا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. ولم يبالوا بوعيده ولا بتهديده، بل قالوا في استخفاف: فاقض ما أنت قاض. فهم لما عاينوا البينات خروا سجدا وأعلنوا إيمانهم. وهؤلاء، أعني كفار قريش، يقولون مقالتهم تلك. أما وقوع العذاب المسؤول عنه فإنه واقع بهم يوم القيامة. وإنما عبر بالمضارع الدال على الحال للتأكيد على وقوعه، حتى كأنه مشاهد. قاله الفخر الرازي، وقال: هو نظير قول الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. وفي قوله تعالى: للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، دليل على تأكيد وقوعه، لأن ما ليس له دافع لا بد من وقوعه. أما متى يكون؟ فقد دلت آية الطور نظيرة هذه الآية أن ذلك سيكون يوم القيامة، في قول الله تعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. ثم بين ظرف وقوعه بقوله: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. وفي سياق هذه السورة أيضا في قوله تعالى: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما، إلى قوله تعالى: تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. فإن هذه المذكورات كلها من أحوال يوم القيامة، فدل بذلك على زمن وقوعه. ولعل في قول الله تعالى: تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، ردا على أولئك المستخفين بالعذاب المستعجلين به، لعل فيه مجازات لهم بالمثل، كما دعوا وطلبوا لأنفسهم العذاب استخفافا، فهي تدعوهم إليها زجرا وتخويفا، مقابلة دعاء بدعاء. أي إن كنتم في الدنيا دعوتم بالعذاب فهذا هو العذاب يدعوكم إليه، تدعو من أدبر عن سماع الدعوة وأعرض عنها وتولى. وهذا الرد بهذه الصفات التي قبله من تغيير السماء كالمهل وتسيير الجبال كالعهن وتقطع أواصر القرابة من الفزع والهول مما يخلع القلوب كما وقع بالفعل في الدنيا، كما ذكر القرطبي قصة جبير بن مطعم. قال: قدمت المدينة لأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر، فسمعته يقرأ والطور وكتاب مسطور إلى قول الله تعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فكأنما صدع قلبي فأسلمت خوفا من نزول العذاب، وما كنت أظن أن أقوم من مقامي حتى يقع العذاب. وذكر القرطبي أيضا عن هشام بن حسان قال: انطلقت أنا ومالك بن دينار إلى الحسن، وعنده رجل يقرأ والطور حتى بلغ: إن عذاب ربك لواقع. فبكى الحسن وبكى أصحابه، فجعل مالك يضطرب حتى غشي عليه، فكان هذا الوصف المفزع ردا على ذلك الطلب المستخف، والله تعالى أعلم. قال صاحب التتمة أثابه الله: ونأمل أن نكون قد وفينا الإيضاح الذي أراده الشيخ رحمه الله تعالى. قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في هذه الآية الكريمة قوله تعالى: وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم، في هذا نفي كل باطل من شعر أو كهانة أو غيرها، ولكل نقص أو زيادة عن القرآن الكريم. وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان إضافة الحق لليقين ومعنى التسبيح باسم ربك عند آخر سورة الواقعة. وحق اليقين هو منتهى العلم، إذ اليقين 3 درجات: الأولى علم اليقين، والثانية عين اليقين، والثالثة حق اليقين، كما في التكاثر: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فهاتان درجتان، والثالثة إذا دخلوها كان حق اليقين. ومثله في الدنيا العلم بوجود الكعبة والتوجه إليها في الصلاة ثم رؤيتها فيكون ذلك عين اليقين، ثم الدخول فيها فيكون ذلك حق اليقين. وكما نسبح الله وتسبيحه هو تنزيهه، فكذلك ننزه كلامه لأنه صفة من صفاته. بهذا أيها المستمعون الكرام نأتي على نهاية لقائنا، منهين ما وضعه المؤلف في تفسير سورة الحاقة، وستكون لقاءاتنا القادمة إن شاء الله في تفسير سورة المعارج. فحتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.